فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم رفع الصوت بالنية عند الوضوء وعند الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتلفظ بالنية يعتبر بدعة سواء كان عند الصلاة أو عند الوضوء. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه توضأ وصلى ولم يحفظ في حديث واحد أنه تلفظ بنيته، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك ينبغي ترك هذا والبقاء على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من وجود النية بالقصد والقلب، وذلك كافا، إلا فيما ورد الشرع بالتلفظ به، وذلك في موضعين فقط. الموضع الأول عند ذبح النسك، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بالكبشين قال في أحدهما: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني: عن من لم يضحي من أمة محمد. وكذلك أيضا الموضع الثاني الذي تلفظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنيته عند نسك الحج والعمرة، قد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي، كما في حديث عمر في صحيح البخاري: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فقول قل أي تلفظ، والقول لا يكون إلا بصوت مجتمع الحروف. ولذلك دل هذا الحديث على سنية التلفظ بنيته. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة. هذا الذي ورد استثناؤه في الشرع، والله تعالى جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الشرط لذاته؟ لذاته أي أن انعدامه ليس لذات الشرط. فلو أن إنسانا مثلا لم يكن متوضئا فإنه لا يصلي، لكن ليس لانعدام الوضوء وحده، ولكن قد يكون ذلك لسبب آخر، لفقد شرط آخر غير الوضوء، كما هو الحال مثلا في الصلاة. لو أن إنسانا لم يتوضأ فإن الوضوء شرط لصحتها، فعدم وجود الوضوء يوجب عدم الصلاة، ولكن ليس لذات الوضوء، إذ قد يكون ذلك مع مصاحبة شرط آخر، كما هو الحال فيما إذا كان قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تصح. وبناء على ذلك عبروا بالذات لعدم بوجود المصاحبة بالشرط، لوجود الانتفاء بالشرط المصاحب، كما هو الحال في استقبال في دخول الوقت ونحوه. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن من نوى الأدنى لم يندرج فيه الأعلى، كمن نوى الضحى ثم صلى به الظهر. السؤال: فما حكم من فعل ذلك جهلا؟ هل تجب عليه إعادة الصلوات المفروضة؟ وإن كان لا يعرف عددها فما الحكم؟ هذا في الوضوء ولا في الصلاة؟ الصلاة كان يصلي كيف؟ قال: نوى الضحى ثم صلى به الظهر. ما يستقيم هذا بالنية بالوضوء. بالوضوء نعم، الوضوء الأمر فيه واسع لوجود الخلاف، أمر فيه واسع. لو نوى الظهر الضحى ثم صلى بها الظهر، طبعا وجود القول المخالف ووجود الفتوى عند طائفة من العلم رحمة الله عليهم بجواز ما في حرج، ولكن المستقبل الذي يستقبله يبتدئ بهذه النية، لأن احتمال أنه تعلم الوضوء عند من يرى أن نية الأدنى مجزئة عن نية الأعلى، ولذلك لا يلزم في مثل هذا بالإعادة. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لو اجتمع على المكلف يوم الجمعة غسل الجمعة وغسل الجنابة، فماذا يفعل؟ هل يغسل مرتين أو يجزئ أحدهما عن الآخر؟ وإن كان كذلك فماذا ينوي، غسل الجمعة أم غسل الجنابة؟ إذا نرى غسل الجنابة ينوي تحته غسل الجمعة فيجزيه غسل الجنابة عن غسل الجمعة، لأن قاعدة الاندراج أنه يندرج المساوي مع نظيره بشرط تحقق مقصود الشرع. فلما كان مقصود الشرع من غسل الجمعة أن تكون النظافة لمكان الاجتماع، لما ثبت في حديث عائشة عند الترمذي في سننه، فإنه في هذه الحالة إذا اغتسل للجنابة تحقق مقصود الشرع بالنقاء، ولذلك يجزيه أو تجزيه الجنابة عن غسل الجمعة بالنية. أما لو نوى الجمعة فإن لا تندرج تحتها الجنابة، ولذلك ينبغي عليها أن يعيد إذا كان قد نوى الجمعة أصالة واندراج الجنابة تحتها، ولكن ينوي الجنابة أصلا والجمعة تحتها، لأن صورة الاندراج شرطها تحقق مقصود الشرع. وهكذا حال بالنسبة للواجبات في الأفعال، كالحال في طواف الإفاضة وتحته طواف الوداع. وبناء على ذلك يصح منه إذا جعل النية لغسل الجنابة أصلا وغسل الجمعة تبعا، والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه أن النية واجبة، وذكر هنا رحمه الله أنها شرط، هل بينهما فرق حفظكم الله؟ والله أولا ذكر ابن قدامة هذه ما أقدمها عنك، ينبغي التأدب مع أهل العلم رحمة الله عليهم. ابن قدامة ليس من طلاب العلم أو رجل من هذه، قال ذكر الإمام ابن قدامة عالم من أعلام المسلمين، يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق. كان آية في العلم والصلاح والورع، وشهد له بأقرانه والعلماء بشهادة العلماء أنه جمع بين العلم والعمل رحمة الله عليه رحمه الله برحمة واسعة. فمثل هذا لا يليق أن يقال ذكر فلان، والمنبغي دائما على طالب العلم أن يتعلم للعلم الأدب دائما وإجلال أهل العلم بذكرهم بالألقاب والألفاظ التي تليق بهم. ذكر الشيخ ذكر الإمام، ونتم إن شاء الله بعد الأذان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الشرط إذا كان شرطا للصحة أرفع من الواجب، لأن شرط الصحة لا تصح العبادة بدونه، وأما الواجب فقد تصح بدونه ويكون الإثم على الترك. ولكن إذا عبر في الواجب على أنه شرط للصحة كان ذلك أبلغ. ولذلك لما اختلف في الطهارة والوضوء قال بعضهم هي واجبة وشرط في صحة الصلاة، أي دل الدليل على أن فقد هذا الشرط أو هذا الواجب يؤدي إلى بطلان الصلاة. فهناك فرق بين قولهم واجب وبين قولهم شرطا، إلا أن بعض العلماء رحمة الله عليهم يعبرون بالواجبات وبالشروط بناء على أن قوله رحمة الله عليه في العمدة والواجب من ذلك بمعنى اللازم الذي ينبغي الإتيان به، وليس المراد به أن إسقاط معنى الشرطية، بدليل أنه ذكر بعد قوله والواجب من ذلك في العمدة ذكر أركان الوضوء، وهذا لا شك أنه أرفع من درجة، لأن الركن أعظم من الواجب كما هو معلوم ومقرر، فإن ركن الصلاة أعظم من واجباتها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، الجمع بين الصلاتين في الحضر، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بدون عذر ولا خوف؟ وما الفرق بين العذر والحاجة؟ هذه المسألة مفرعة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه يقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مطر ولا مرض ولا سفر. ولما سئل عن ذلك قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. وقد وقع ذلك في خطبة ابن عباس كما في صحيح مسلم أنه خطب إبان إمارته على الكوفة لعلي رضي الله عنه، لأنه كان واليا عليها لعلي، فجعل يخطب وأطال الخطبة في وقت صلاة الظهر، فقام له أعرابي وقال الصلاة فلم يجبه ابن عباس، ثم استمر في خطبته، فقام الرجل وقال الصلاة، ثم استمر ابن عباس في خطبته، فقام الرجل فقال له ابن عباس: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين إلى آخر الحديث. هذا الحديث للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول منهم من أخذ بظاهره قال دل هذا الحديث على جواز أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولو لم يكن هناك لا مطر ولا مرض ولا سفر، وهذا القول مذهب بعض أصحاب الحديث رحمة الله عليهم وبعض أهل الظاهر. والقول الثاني أن هذا الحديث ليس على ظاهره، وإنما المراد به الجمع الصوري، وهذا واضح من سياق الحديث، لأن الرجل لا زال يكرر في أول الوقت، لأنه عهد من ابن عباس أنه يصليها في أول وقتها، ما زال ابن عباس يستمر في خطبته، فلما قارب وقت الظهر من الانتهاء أقام لصلاة الظهر فصلاها، فبمجرد انتهاء دخل وقت العصر فأقام لها فصلى العصر، ثم صلى الاثنتين في صورة الجمع، والحقيقة أنها أن كل صلاة في موضعها. يقول جمهور العلماء لو أخذنا بهذا الحديث على ظاهره لألغينا دلالة الكتاب والسنة، أما دليل الكتاب فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددا، وقال في آية المواقيت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فحددها بالوقت. فلو قيل إن الظهر يجمع مع العصر ولا حرج أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر لم يكن للوقت للظهر وقت محدد، إنما يكون الظهر والعصر بمثابة الصلاة الواحدة لأنه جمع من غير عذر، فيجوز للناس أن يؤخر الظهر والعصر ولا حرج أن يوقع الظهر في آخر وقت العصر، وهكذا يجوز لهم أن يوقع العشاء المغرب في وقت العشاء. فنلغي دلالة الكتاب في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونلغي دلالة السنة في قول جبريل قم فصلي، وقال للأعرابي ما بين هذين وقت. إذن لا يستقيم حمل الحديث على ظاهره، والقاعدة في الأصول أنه لو تردد الحديث بين وجهين، وجه يوافق النصوص في الكتاب والسنة ووجه يخالف، وجب صرفه إلى الوجه الذي يوافق لا إلى الوجه الذي يخالف. وبناء على ذلك الصحيح أن الصلاة لها ثلاثة أحوال: إيقاعها في وقتها، وجمعها صورة لإيقاعها في وقتها، والجمع الحقيقي. فاكتملت القسمة العقلية أن توقع الصلاة كلا في وقتها، أن توقعها في غير وقتها مجموعة مع الأولى أو مع الثانية اللي هو جمع التقديم والتأخير، أن توقعها على صورة الجمع والحقيقة أنها في وقتها. وبناء على ذلك يرد إشكال: ليس هناك دليل يقوى على اعتبار الجمع الحقيقي إلا قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، وهذا ليس فيه دليل، فإن من تأمل هذه العبارة معناه أن الناس تعرفون في بعض الأزمنة كشدة الحر أو يكون هناك أمر يحتاج الإنسان مثلا أن يخطب فيه حادثة وقعت، فقام الإمام ينبه الناس على هذه الحادثة فأطال في خطبته واحتاج إلى بيان وتفصيل، فأخذ وقت الظهر إلى آخره، ثم صلى بهم الظهر ودخل وقت العصر فأقام العصر وصلاها. يكون أراد ألا يحرج أمته، أي أنهم لو قاموا بعد انتهائهم من صلاة الظهر سيرجعون إلى بيوتهم ثم يعودون مرة ثانية إلى صلاة العصر، فأسقط الحرج بالجمع بين الصلاتين صورة في خروج واحد دون ذهاب وإياب متكرر، وهذا واضح جلي. ولذلك مذهب جماهير العلماء على أن هذا الحديث ليس على ظاهره وأن المراد به الجمع الصوري. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامي.